لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا مع أعلام السلف رضي الله عنهم، ونحن على موعد مع الإمام إسحاق بن راهوي رحمه الله، واسمه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وراهوي لقب لأبيه، أبي إبراهيم، قيل إنه لقب بذلك أنه ولد في طريق مكة، والطريق بالفارسية راه وويه، يعني وجد، كأنهم وجدوه في الطريق، يعني معناه وجد، فكأنه وجد في الطريق. وقيل فيه أيضا راهويه بضم الهاء، يعني بفتح الهاء أو بضم الهاء. فهو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله بن مطر بن عبيد الله بن غالب بن وارث بن عبيد الله بن عطية بن مرة بن كعب بن همام بن أسد بن مرة بن عمرو بن حنظلة بن مالك بن زيد بناء بن تميم التميمي، ثم الحنظلي المروزي. مروزي نسبة مكان، يعني هو مكث بمر. يعني مولده، قال الإمام الذهبي مولده في سنة 61 و 161. صفته، قال علي بن إسحاق ابن راهوي ولد أبي من بطن أمه مثقوب الأذنين، فمضى جدي راهوي اللي هو إبراهيم إلى الفضل بن موسى فسأله عن ذلك، فقال يكون ابنك رأسا إما في الخير وإما في الشر، فكان رأسا في الخير. قال أبو يحيى الشعراني إن إسحاق كان يخضب بالحناء. ثناء العلماء عليه، قال الإمام المزي أحد أئمة المسلمين علماء الدين، اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع، ورحل إلى العراق والحجاز واليمن والشام، وعاد إلى خراسان، فاستوطن نيسابور إلى أن مات بها وانتشر علمه عند أهلها. وعن أبي داود الخفاف قال سمعت أحمد بن حنبل يقول لم يعبر الجسر مثل إسحاق. وقال نعيم بن حماد إذا رأيت الخرساني يتكلم في إسحاق بن راهوي فاتهمه في دينه. قال السبكي إنما قيد الكلام بالخرساني لأن أهل إقليم المرء هم الذين بحيث لو كان فيه كلام لتكلموا فيه، كأنه يقول من تكلم فيه من أهل إقليمه فهو متهم بالكذب لأنه لا يتكلم بحق لبراءته مما يشينه في دينه، أن أهل البلدية الرجل أدرى به، فلو واحد غريب اتهمه قد يكون يجهل حاله، وإما أهل بلده إذا اتهمه أحد فيتهم في دينه، لأن من علامة أهل البدع الواقعة في أهل السنة. وقال أبو بكر محمد بن النضر الجارودي حدثنا شيخنا وكبيرنا ومن تعلمنا منه وتجملنا به أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم. وقال الحاكم هو إمام عصره في الحفظ والفتوى. وقال أبو إسحاق الشيرازي جمع بين الحديث والفقه والورع. وعن عبد الله بن محمد الفراء قال دخلت على يحيى بن يحيى اللي هو النيسابوري فسألت عن إسحاق فقال ليوم من إسحاق أحب إلي من عمري، مع أنه يعتبر قرينه يعني. وقال أحمد بن سعيد الرباطي لو كان الثوري والحمادان في الحياة لاحتاجوا إلى إسحاق في أشياء كثيرة. وقال أبو محمد الدارمي ساد إسحاق أهل المشرق والمغرب بصدقه. وقال أبو نعيم الحافظ كان إسحاق قرين أحمد، وكان للآثار مثيرا ولأهل الزير مبيرا. قال حنبل سمعت أبا عبد الله أبو أحمد بن حنبل وسئل عن إسحاق فقال مثل إسحاق يسأل عنه، إسحاق عندنا إمام. سلمى اشتهر يعني يصير إماما يعني لا يسأل عنه. عن الإمام أحمد أيضا قال لا أعرف لإسحاق في الدنيا نظيرا. قال الشافعي ابن راهوي أحد الأئمة ثقة مأمون سمعت سعيد بن ذؤيب يقول لا أعلم على وجه الأرض مثل إسحاق. وقال أبو عبد الله الأخرم سمعت محمد بن إسحاق بن راهوي يقول دخلت على أحمد بن حنبل فقال أنت ابن أبي يعقوب؟ قلت بلى. المفروض يقول نعم. قال أما إنك لو لزمته كان أكثر لفائدتك فإنك لم ترى مثله. وقال قتيبة بن سعيد الحفاظ بخراسان إسحاق بن راهوي ثم عبد الله الدارمي ثم محمد بن إسماعيل. هو إسحاق يعتبر من الشيوخ البخاري لأنه هو من طبقة الإمام أحمد وطبقة البخاري وأصحاب الكتب الستة، يعني الطبقة التي بعدها. علمه وحفظه. قال محمد بن عبد الوهاب كنت مع يحيى بن يحيى وإسحاق نعود مريضا، فلما حذينا الباب تأخر إسحاق وقال يحيى تقدم، فقال يحيى لإسحاق بل أنت تقدم، فقال يا أبا زكريا أنت أكبر مني، يعني يبدو يحيى بن يحيى كان أكبر في السن. قال نعم أنا أكبر منك ولكنك أعلم مني. قال فتقدم إسحاق. قال ابن عدي ركب إسحاق بن هرويه دين فخرج من مر، فكلم أصحاب الحديث يحيى بن يحيى في أمر إسحاق، يعني يبدو أنه كان مشهور عند الأمراء أكثر يحيى بن يحيى من إسحاق. فقال ما تريدون؟ قالوا تكلم تكتب إلى عبد الله بن طاهر رقعة والأمير، وكان عبد الله بن طاهر أمير خراسان وكان بني سبور. فقال يحيى ما كتبت إليه قط. فالعلماء كانوا يتحشون إليه القرب من السلطان أو سؤال السلطان شيئا، فألحوا عليه فكتب في رقعة إلى عبد الله بن طاهر أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم رجل من أهل العلم والصلاح. فحمل إسحاق الرقعة إلى عبد الله بن طاهر، فلما جاء إلى الباب قال للحاجب ما رقعة يحيى بن يحيى إلى الأمير. فدخل الحاجب فقال له رجل بالباب زعم أن معه رقعة يحيى بن يحيى إلى الأمير، فقال يحيى بن يحيى. قال أدخله. فدخل إسحاق ونوله الرقعة فأخذها عبد الله وقبلها، وأقعد إسحاق بجنبه وقضى دينه 30,000 درهم وصيره من ندمائه، يعني من جلسائه. قال السبكي انظر ما كان أعظم أهل العلم عند الأمراء، وانظر ما أدنى هذه الكلمة وأقصر هذه الرقعة وما ترتب عليها من الخير، وما ذلك إلا لحسن اعتقاد ذلك الأمير وصيانة أهل العلم أيضا والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم. قال محمد بن عبد الوهاب الفراء، طبعا دي كان أزمنة علم، يعني كان ممكن البلد يبقى فيها 1,000 شيخ يعني 1,000 حافظ. قال محمد بن عبد الوهاب الفراء رحم الله إسحاق ما كان أفقهه وأعلمه. وقال علي بن حجر لم يخلف إسحاق يوم فارق الدنيا مثله بخراسان علما وفقها، بيض الله وجهه ووقاه فزعا يوم خمطرير وهوله، وأثاب الفردوس من قال آمين وأعطاه يوم يلقاه سؤله آمين. وعن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال والله لو أن إبراهيم ابن إسحاق الحنظري كان من التابعين لأخروا بحفظه. ويبدو في خطأ هنا، هو محمد هو إسحاق بن إبراهيم مش إبراهيم بن إسحاق، إسحاق بن إبراهيم الحنظري. وعن علي بن خشرم قال حدثنا ابن فضل عن ابن شبرمة عن الشعبي قال ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يوم هذا. أنه الشعبي كان مشهور بالحفظ يعني إلى يوم هذا، ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته. قال فحدثت بهذا إسحاق بن راهوي قال تعجب من هذا؟ قلت نعم. قال ما كنت أسمع شيئا إلا حفظته، يعني كان إسحاق زي الشعبي يعني يسمع ويحفظ، كذا كان إمام البخاري، وكأني أنظر إلى 70,000 حديث أو قال أكثر في كتبه. ومر بنا كلام وكيع لما سئل عن حفظه فقال للسائل لو سألته لو أخبرتك بالدواء تستعمله؟ قال نعم. قال ترك المعاصي. قال أحمد بن سلمة سمعت أبا حاتم الرازي يقول ذكرت أبي زرعة حفظ إسحاق بن راهوي، فقال أبو زرعة ما رؤيا أحفظ من إسحاق. ثم قال أبو حاتم إني أملي التفسير عن ظهر إنه أملى التفسير عن ظهر قلبه. قال وهذا أعجب، فإن ضبط الأحاديث المسندة أيسر وأهون من ضبط أسانيد التفسير وألفاظها، خشيته وصدقه. عن محمد بن داود الضبي قال سمعت محمد بن أسلم الطوسي يقول حين مات إسحاق الحنظلي ما أعلم أحدا كان أخشى لله من إسحاق، يقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكان أعلم الناس، ولو كان سفيان في الحياة لاحتاج إلى إسحاق. وقال محمد بن عبد السلام أخبرت بذلك أحمد بن سعيد الرباطي فقال والله لو كان الثوري وابن عيينة والحمدان في الحياة لاحتاجوا إلى إسحاق. قال محمد فأخبرت بذلك محمد بن يحيى الصفار فقال ولو كان الحسن البصري في الحياة لاحتاج إلى إسحاق في أشياء كثيرة. قال حدثني علي بن أحمد الهاشمي قال هذا كتاب جدي فقرأ فيه، حدثني محمد بن داود النيسابوري قال سمعت أبو بكر بن نعيم يقول سمعت الدارمي يقول ساد إسحاق بن إبراهيم أهل المشرق والمغرب بصدقه. طبعا هو يعتبر من يعني من طبقة الشافعية، أو هو يعني أصغر من الأئمة الشافعية لأنه من طبقة الإمام أحمد، والشافعي يعتبر شيخ أحمد. تناظر إسحاق والشافعي رحمهم الله في كراء دور مكة، لأن بعض العلماء بيقول أن مكة يعني مناخ من سبق، يعني اللي بيسبق لمكان ما تملكش يعني. فكان الإمام الشافعي بيميل أنها تملك، ويبدو أن إسحاق يقول برأي الآخر أنها لا تملك. فقال الشافعي قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، فنسب الديار إلى مالكها أم إلى غير مالكها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، نسبها إلى أبي سفيان. فنسب الديار إلى أربابها أم إلى غير أربابها. واشترى عمر بن الخطاب دارا للسجن من مالك أو من غير مالك، واحد يملكها أو لا يملكها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا عقيل هو ابن أبي طالب يعني من دار، لأنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب فاستولى على الدور، كان قال إسحاق فقلت الدليل على صحة قولي أن بعض التابعين قال به، فقال الشافعي لبعض الحضيم من هذا، فقيل إسحاق بن إبراهيم الحنظري، فقال الشافعي أنت الذي يزعم أهل الخرسان أنك فقيههم، قال إسحاق هكذا يزعمون. فقال الشافعي ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك، فكنت أمر بعرك أذنيه أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول عطاء وطاووس والحسن وإبراهيم، وهل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة؟ فقال إسحاق اقرأ سواء العاكفين فيه والباد. فقال الشافعي هذا في المسجد خاص مش في مكة كلها يعني. في رواية قال إسحاق لما عرفت أني أفهمت قمت، يعني الشافعي غلبه في هذه المناظرة. وعن زكريا الساجي قال حدثني جماعة من أصحابنا أن إسحاق بن راهوي نظر الشافعي وأحمد حاضر في جلود الميتة إذا دبغت، فقال الشافعي دباغها طهورها، يعني لما بتدبغ بتطهر. فقال إسحاق ما الدليل؟ فقال الشافعي حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل انتفعتم بجلدها، فقال أن ده دليل على الإيه؟ أن ينتفع منها بجلدها، وأن إذا دبغت طهرت. فقال إسحاق حديث ابن عكيم كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر لا تنتفع من الميتة بأهاب ولا عصب، هابل والجلد، أشبه أن يكون ناسخا لحديث ميمونة عند قبل وفاته بشهر، لأنه قبل موته بشهر صلى الله عليه وسلم. فقال الشافعي هذا كتاب وهذا سماع، يعني كان يقول أن السماع يعني أرجح من الكتابة. فقال إسحاق إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر وكان حج عليهم عند الله، فسكت الشافعي، فكأنه إيه يعني اقتنع، كأن إسحاق يعني انتصر في هذه المناظرة. فلما سمع ذلك أحمد بن حنبل ذهب إلى حديث ابن عكيم اللي هو اعتبر ناسخ لحديث ميمونة وأفتى به، ورجع إسحاق إلى حديث الشافعي فأفتى بحديث ميمونة. اتباع للسنة عن وهيب بن جرير قال جزى الله إسحاق بن راهوي وصدق بن الفضل ومعمرا عن الإسلام خيرا أحيوا السنة بالمشرق. وقال حرب الكرباني قلت لإسحاق ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم كيف تقول فيه؟ قال حيثما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد وهو بائن من خلقه. وأبين شيء في ذلك قوله الرحمن على العرش استوى، والله جل فوق السماء استوى على عرشه، ولكن علمه وسمعه وبصره في كل مكان، مش معنى هو فوق السماء أنه ليس بقريب أو أنه لا يسمع نجوى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. قال سليمان بن داود الخفاف قال إسحاق بن راهوي إجماع أهل العلم أنه تعالى على العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة. قال أحمد بن سلمة سمعت إسحاق الحنظري يقول ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وكيف يكون شيء خرج من الرب عز وجل مخلوقا؟ فالكلام صفة من صفات الله عز وجل وليست هناك صفة مخلوقة. وورد عن إسحاق أن بعض المتكلمين قال كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، فقال آمنت برب يفعل ما يشاء. طبعا حديث النزول صحيح يعني. شوفوه وتلامذة رحمه الله شوفوه. قال الخطيب سمع جرير بن عبد الحميد الرازي وإسماعيل بن علي هو إسماعيل إبراهيم وسفيان الثوري وكلاب بن جراح وأبا معوية اللي هو الضرير وأبا أسامة ويحيى بن آدم وقية بن الوليد عبد الرزاق بن همام اللي هو الصنعاني ونضر بن شميل وعبد العزيز الدروردي وعيسى بن يونس وعبد بن سليمان وبكر بن عياش وعبد الوهاب الثقفي ومعتمر ابن سليمان والتيمي ومحمد بن بكر البرساني وعبد الله بن وهب ومحمد بن سلمة الحراني وسويد بن عبد العزيز ومعاذ بن هشام والوليد بن مسلم. وورد بغداد غير مرة وجلس حفاظ أهلها وذكرهم وعاد إلى خراسان فاستوطى نيسابور إلى أن توفي بها وانتشر علمه عند الخراسانيين. تلامذته قال الذهبي قال الحاكم أصحاب إسحاق عندنا على ثلاث طبقات، الأولى محمد بن يحيى وإبراهيم بن عبد الله السعدي ومحمد بن عبد الوهاب العبدي وأحمد بن يوسف السلمي وإسحاق بن إبراهيم العفصي وعلي بن الحسن الدربجردي وحامد بن أبي حامد المقرئ وخشنام بن الصديق عبد الله بن محمد الفراء ويحيى ابن الزهري. الطبقة الثانية مسلم بن الحجاج وسرد جماعة. الطبقة الثالثة خاتمتهم أبو العباس السراج. قال الخطيب روى عنه تلامذته طبعا أشهر محمد بن إسماعيل البخاري وإسحاق بن منصور الكوسج ومسلم بن الحجاج محمد بن ناصر المروزي وعيسى الترمذي وأحمد بن سلمة وخلق يطول ذكرهم. وروى عنه من قدماء شيوخه يحيى بن آدم وبقية بن الوليد ومن أخراني أحمد بن حنبل. ولم أرى في أحاديث البغداديين شيئا أستدل به على أنه حدث بغداد إلا أن يكون على سبيل المذاكرة مش مجلس تحديث يعني، والله أعلم. وفاته قال الدولبي قال محمد بن إسحاق ابن راهوي ولد أبي في سنة 63 و100. نقول الأول إيه 161 مش كده أقوله. وتوفي ليلة نصف شعبان سنة 33 و200. قال وفيه يقول الشاعر يا هدة ما هددنا ليلة الأحد في نصف شعبان لا تنسى أبدا الأبد. قال أبو عبد الله البخاري توفي ليلة نصف شعبان وله 77 سنة. ثم قال الخطيب عقيب هذا فهذا يدل على أن مولده في سنة 61 و100. النبي رجح 161 على 163 لأنه عاش يعني 77 سنة فرحمه الله رحمة يعني واسعة. الترجمة المقبلة فهي تحتاج درس مستقل فنكتفي بهذا القدر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.